فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومه من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم summer.